لم أسمع شيئا. أول أنت دخلت فاسق عاشق لكي توقف عنها الزواج. نعم أتمم. أول موحد لا أقول زوج أو خطيب. أول محب، أول شخص أحبها يريدها كزوجة. كان يريدها كزوجة. منذ متى وأنت في جسدها؟ منذ سنة 19. جيد. كم عمرها الآن؟ 30 سنة. 30. جيد. أتمم. أول خطوبة أردت أن تفسد عليها هذا جو الزواج، ماذا فعلت؟ لكي يعلم الناس مكركم لعنكم الله. أفسدت خطوبتها عن طريق صديقتها المقربة إليها. جيد. كانت هي السبب في أن تفسخ خطوبة بينها وبين خطيبها. جيد. ونحن نقول تقدير الله طبعا. أكمل. جعلتها تحكي معه كلاما سيئا عنها، أقول أنها فتاة فاسقة. هي وكذا تمت بعد أبزت عليها الخطوبة. أتدري شيئا؟ كان يحبها أخوان. أخوان وكل كان يريدها لنفسه كزوجة حلال على سنة الله ورسوله. أجل. أيوة. جعلتها تذهب للصغير حتى أتمكن منها وجعلها تبتعد عنه، وبذلك تذهب وتبتعد عن الاثنين. مكر شيطان. أتمم. أتمم يا لعين. بالرغم من أنها كانت تريد الكثير ولكنها اختارت الصغير ولا أعلم. أكمل. ثم جاءت خطبة أخرى. الشيء الغريب أنا لم أفهمه في هذه الأمة أنه كلما أراد أحد أن يخطبها يخطبها اثنين. هذا من فضل الله. هذا من فضل الله. هذا من فضل الله. جيد. أتمنى. لكني كنت دائما أكون السبب في أن تختار الاختيار الخاطئ حتى أتمكن من أن تظل لي. جيد. جيد. كيف كنت توسوس لها؟ خطبها اثنان أبناء العم. رجل وأمه. رجل وأمه. الأمهات أخوات. ولكني جعلتها تختار. لا، وقتها لم تختار شيئا. أتدري لماذا؟ لماذا؟ لأني أنا وسوست للأم لأحد الأمهات هي لا تحبها أبدا. لأن تكون سببا في أن تتدخل وتخطبها حتى لا تكون للآخر. مقر استعملت الوسوسة والإنسان الذي يعيش بالآخر. استعملت دخلت للإنس عن طريق هذه النقطة. تدري أيضا خطبها اثنان. جيد. أستاذ. جيد. والآخر يعمل عند الدولة. جيد. كانت ستختار. أكمل. كانت ستختار الأستاذ. جيد. ولكني جعلتها تذهب إلى الآخر. جيد. حتى تمكن من أن لا تختار أحدا منهما. أنت عندما يخطبها الاثنان تذهب وتبحث عن نقطة الضعف، ومن خلال نقطة الضعف التي في الإبس تدخل بالوسوسة، ومن خلالها توسوس لها هي الأخرى وتدفعها لاختيار فلان على فلان لكي لا تنال الاثنان. أجل. جيد. أكمل. ألم أقل لك إنك لعين ماكر. أكمل. خطبها خطبها رجل كبير في السن لن تكن تريده أبدا. أنت كنت أحس إحساسا ولا أي إحساس جيد، لكني دافعته أن تكون له مظهرا فقط حتى لا يتقرب منها شخص آخر، جيد لتكون لي أنا. جيد جيد جيد، أكدر فإنه ينتظرك ما ينتظرك. أكدر إني أصارحك حتى لا تؤذبني. حتى لو أعذبك أنا أريد ذلك، أنا أريد قتلك بإذن الله. أكمل أكمل وترى روحك كيف ستكون يا غبي. أكمل أكمل، ارفع صوتك. أنا أتحدث عن هذا وأترك لك المجال أيها الغبي لتتحدث، لكي تتيقن الناس ويتلقن ويتيقن العباد أن في كل مشروع فاشل سواء في الزواج أو في أي أمر فإن هناك شياطين توسوس ولا تنام تتحرك هنا وهناك تترصد وتذكر ليلا والنهار. فهمت يا غبي؟ كيف؟ أكمل أكمل ثم أراد أن يخطبها رجل آخر. وقفت أمام هذا المرصاد وأمامه هو أيضا. استعملت السحر؟ أجل استعملت السحر، جعلته يراها كائنا آخر. سحر الأبصار وسحر أعين الناس أصدرها الظلم وجنوب سحر عظيم حتى يرتهب إلى حتى يرحل ولا يعود أبدا. جيد أكمل يا لعين. أنتم الشياطين البلد عندما يدخل الراقي، عندما يدخل الراقي هناك هالة تحيط بالراقي من خلالها تكون عندكم ولو معلومة، هل أتى لأجل الإخراج أو لأجل القراءة هكذا أو لأجل القتل والدمار؟ أجل لا تقاطع رأسك، أجبني بنعم. ماذا ترون؟ أرى كل شيء فيك. ترى كل شيء فيك؟ لا ترى كل شيء، لا ترى كل شيء يا غبي. ترى ما يتيح لك ربي أن تراه. أول شيء ترى الهالة التي دخلت بها، هل أتيت؟ هل أتيت لإخراج بنية الإخراج؟ لأنه كل إنسان تحيط به هالة، الراقي تحيط به هالة. الهالة التي دخلت بها هل تبين أنني أتيت لأتحدث معك ثم أذهب؟ تحدث؟ لا. ماذا تبين؟ ماذا قرأت؟ لم أتوقع هذا الأذى. ما هو الله؟ ألا تعرف؟ أنا لن أضغط، هو موضوع الله. كلما تتأخر أضغط. جيد اتفقنا؟ جيد. تحدث. ماذا رأيت؟ تقول أني رأيت كل شيء. ماذا رأيت يا غبي؟ رأيت صفري غضبي؟ لا. ماذا رأيت؟ رأيته أبدا هاديا. ثم كنت أرى فيك طيبا. جيد. وأنا طيب مع المؤمن المسلم، أما مع عدو الله فلا. ثم ما رأيك في هذا العالم؟ المهم أنت قمت بأشياء خطيرة جدا، تجرأت مدة 11 سنة على أفعال لا ترضي الله ولا ترضي العباد، يجب القصاص منك. أنا خروجك لا ينفعني، تعذيبك لا ينفعني، أنا أريد قتلك في سبيل الله، وأنا أعلنها لك الآن بإذن الله، أريد قتلك، أريد أخذ روحك وقطع رأسك بإذن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن كنت ترى أني لا أستطيع فسوف ترى، وبيني وبينك حد السيف. جيد جيد، تستطيع الصمود أمام هذا العذاب؟ نعم لا تستطيع، وخاصة هذا المكان. إذا بإذن الله قتل وتدمير في سبيل الله. اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم أنت العليم يا حي يا قيوم، يا هذا الشيطان اللعين الذي تسلط على ملك هاتها، هذا اللعين العظيم الذي كان يلاحق على ملك هاتي في كل مكان، يلاحقها ويتربص بها العظيم، يتربص وينتظر كل فرصة ان يخترق هذا الجسد العظيم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم ألا تجعل لهذا الشيطان قرارا في ملكاته العظيم. اللهم إنا نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن تجعل آخر الساعة بهذا الأمين، أن تجعل آخر الساعة بهذا الأمين. اللهم دمره يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم دمر هذا القاصف العظيم، دمر هذا القاصف العظيم. تحدث معنا، تصعد تصعد تصعد تصعد. كنت تترصد على الأرض، تحدث لا تشري براحة، تحدث. كنت قطر الصدور. جيد تحدث. العمل تحدث كيف؟ ستركك في تحت. أكمل. نعم. صغرا صغرا أسود الزغر. جيد. كان يحوم بعيدا عن العمل. فإذا بي أنا آخذه إلى العامل. نعم. ارفع صوتك إذا سمعت. فار صغير أسود اللون. جيد. كان يحوم بعيدا عن العمل. وإذا بي أنا آخذه إلى مكان عملها. لم تكن لي طريقة أخرى لأدخل إلى جسدها. عندما رأت الفار زجرت. صرخت صرختين. جيد. في الصرخة الأولى أنا خرجت من الفار. جيد. وفي الصرخة الثانية أنا كنت أحوم أمام قدميها. جيد. لم أدخل في وقتها إلى الجسد. جيد. لا. ولكني كنت أنتظر الوقت المناسب والوقفة المناسبة. جيد. والحركة المناسبة. جيد. أين الوقت المناسب؟ وأين الوقفة المناسبة؟ وكيف الحركة المناسبة؟ الساعة الثانية. لماذا الساعة الثانية بالضبط؟ تماما. لماذا؟ لم تكن هناك حركة كثيرة جدا. لم يكن هناك الواقفون كثيرا جدا. كانت واقفة وذراعاها لم يكن على الأسفل إنما كان فوق. هكذا تسلكنكم مع الطريقة للدخول. كنت أنتظر الوقت الذي ترتكز فيها على قدميها اليسرى. كل قوة جسمها كانت على القدم اليسرى. حينها فتحت لي أبواب الدخول. لأن عندما تكون مرتكزة على رجلها اليسرى تكون الشرايين مفتوحة وتستطيع الوزول. أنت مالك؟ أنت مالك؟ تحسن. أجل. أنت مالك؟ أجل. جيد. وسنحت لك الفرصة أن تدخل. جيد. أجل. أنت تعرفني؟ أجل. كراقي؟ أجل. لأنكم تتحرون بأخبار الرقاد، صح؟ أعرفك جيدا. جيد. تعرف تقل طريقة تعبيدي؟ جيد. أنت مالك؟ أجل. وشو جدا؟ قوي. قوي. جيد. ليس لك الدين؟ أبدا. أبدا. جيد. أنت؟ أنت تعرفني؟ هذه المنطقة في الرقبة من الخلف. منطقة الإدراك. منطقة الإدراك. وتتشاركون فيها مع أي إنس أو إنسية تدخلون إلى أجسادهم، صح؟ صح. لكي تتحكمون في مزاجهم وفي تفكيرهم. صح. جيد. أنت لبكت. تقطع لكم الأنفاس. أنت عاشق، أنت جدك، أنت تورطت فيها، وكنت تتبعه في كل مكان حتى وجدت الفرصة بطريقة شيطانية استطعت أن تلفظ إلى جسدها. نعم. أجل. جيد. أنت تقول أنك تعرفني لأني أعلم أنكم تتحرون أخبار الرقاد، تعرف طريقة التعليم. صح صح. كما تسلط عليها، فإن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي خلقك ولا تعبده، الذي أسبغ عليك بالنعم وأعطاك السمع والأفئدة ومما لا تحصاه من النعم وتعصاه، قد سلطني عليك، قد سلطني عليك. أنت الآن في معادلة خاسرة. هل تعرف لي أمل أو أكل؟ تحدث. لا. تحدث. هل أمل أو أكل؟ لا. لا. جيد. أنت تعرف أني لا أمل ولا أكل. صح. جيد. أنت بهذا التعذيب بإذن الله صدقني لم ترى بعد التعذيب الحقيقي، بهذا التعذيب بإذن الله ستزهق روحك، ستزهق روحك. إن بقيت في جسدها فأنت ستزهق روحك. أنا لا أقول لك أخرج من جسدها، لا، بيننا، بيني وبينك، بيني وبينك حد السيف، وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نحن لم نظلم، نحن معنا رب عظيم جبار قادر، هو الآن يسمعنا ويرانا. أنت من معك؟ معك الظلم، معك الحب الحرام، معك أن تأتي بشيء لم يخلقه رب العظيم كفطرة في مخلوقاته. خلقنا من أنفسكم أزواجا، الإنس الإنسية والجن الجنية. أنت تريد أن تبدل فطرة الله الذي خلق بها هذا الكون. من معك؟ من معك؟ معك الظلم، معك الأفكار الشيطانية، معك حب الحرام لا يأتي بشيء. فهمت؟ الآن إن بقيت حيا وخرجت من جسدها فالله يمهلك، أما إن اشتد غضب الجبار صدقني سيأخذك الأخ عزيز المقتدر وبشرك لخلود في جهنم. شئت أم أبيت، إلهنا وإلهكم واحد، الله الذي لا تعبده. كل ما تيقن أن كل ظل الله الذي لا تسجد له، كن متيقن أن كل شيء له ظل. صح. حد كل شيء لديه ظل، الإنسان والحيوان والجان كل شيء لديه ظل. كن متأكد أن كل ظل وكل شيء يسجد للرحمن، أنت لا تسجد له. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد أن ظلك يسجد لله. لهذا أقدم أن أقاطع. تريد المكود؟ إن أردت المكود وبقيت المكود فتيقن أن الله هو سبحانه من قدرك لك المكود في هذا الجسد لتنال من العذاب ما تنال. وإن خرجت فتيقن أن الله يمهلك لعلك ترجع، لعلك ترجع على ما أنت عليه. ألف هذه صفقة خاسرة بالنسبة لك صراحة. أنت يدك تحدث. ألف هذه صفقة خاسرة لك. قل لي أنت. لن أقول لك. أنت قلبك فيه مرض، وأنا في هذا المكان أريد إصلاح قلبك. فهمت؟ حاضر يوسف نفسي حاضر نعم نعم هذه الجلسة العذاب المهين هي كانت فترة مجيدة في هذا التعذيب ما رقحها حتى صوت مرتفع خرجت الخروج نعم خرجت الخروج تريد الخروج لكنك سترجع لأنك عاشق أخاف القوم ستعذبني تعذبك أزعلني جيد أنت تريد الخروج تحدث لا تقطع رأسك تحدث لي أزعل أريد الخروج اختنق ولو زدت قليلا أقل من 15 ثانية كنت ستهلك نعيد الكرة لا نعم؟ لا نريد الكرة أريد أنا أريد نعم؟ اكتفيت أريد الخروج اكتفيت أريد الخروج جيد أنت قوي ومارد أنت مارد أنت مارد من الجن جيد رددت في نقاط مؤثرة جدا أنت عندما نادوني برقبتها سئما كنت تعلم تعرفني وقلت أنك تعرفني ما دمت تعرفني تعرف النقاط التي أعذب فيها صح لكنك بقيت كنت أريد أن أبعدها عنك كنت تريد أن تبعدها عني لكي لا تدخل في الرقبة كنت أريد أن تمشي في طريق الانحراف كنت تريد أن تمشي في طريق الانحراف لأنك ملعون لأنك ملعون ذاتي ملك قوية هي هي ليست قوية وإنما بقوة الله ولأنها مؤمنة بالله تصلي وتسبح وتذكر الله في الليل والنهار أتدري شيئا؟ لا زعزعت صلاتها ولن ستعذب على هذا بإذن الله ولكن كان غصبا عنها نعم كان غصبا عنها كان غصبا عنها لكنك أنت ستعذب عنها جيد والآن ماذا تريدها؟ لا أريد شيئا لا تريد شيئا؟ لا أريد شيئا لا أريد شيئا لا أريد شيئا أنت تقول بأنك زعزعت لها صلاتها صح هي لن تكون لي إلا إذا فعلت كل هذا تسلبون الإنسية لن تكون لي إلا إذا انحرفت جيد ألم جيد تفيد ماذا تقول يا منو؟ تفيت من ماذا؟ أريد الخروج. تفيت من العذاب؟ لا. لم أعد أريد شيئاً. تسلبون الناس من الصلاة ومن الذكر وتريدونهم الانحراف لكي تستطيعون أن تتحكموا فيهم وفي عقولهم وفي أجسادهم لأنه من كان بعيدا عن الله فلقفته الشياطين صح تحدث لا تطاطع رأسك أجل أجل وأنت ما تأتي هذا الآن يجب القصاص لا يجب القصاص لا ليس القصاص بها لا. لا هذا القصاص للصلاة الذي لا. أنت تحارب الصلاة لا. جيد أنا سأقص للصلاة وليس لهذه الأمان لا لا لا لا لا جيد أنت تقول أنك اكتفيت صح تحدث معي اكتفيت وأنا أريد تقطيع بإذن الله رجليك ويديك ماذا أفعل أنت فعلت ما تريد أردت الدخول ودخلت طرب الصح ودخلت دخلت ولكن لم أفعل لم تفعل ما تريد لكنك فعلت ودبرت ودخلت إلى جسد الآن أنا لم أفعل شيئا مما أريد نعم نعم لم أعذبك عذبك الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أليس هو القاهر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى تريد الخروج ونريد قدميك ورجليك ماذا سنفعل أنا أريد قدميك ورجليك فماذا أفعل تحسن نعم ارفع ثوبك نريد فرصة أخيرة نريد فرصة ولم ترجع لكنني أريد رجليك ويديك أنا في أول جلسة ماذا قلت لك أنا قلت لك لا أريد لا بقاءك ولا خروجك هذا لا يهمني الله الذي قدر متى تدخل والله الذي يقدر متى تخرج ليس بيدي ولا أريد أن أخوض في هذا الأمر أنا الآن أتمنى رجليك ويديك قصاصا على الله الجبار الذي خلقك وتعبد غيره على أنه أسبر عليك النعم وعدك اليدين والرجلين لكي تتسلط على عباده وإيمائه المؤمنات ماذا أفعل؟ تحت السنة أنا أريد يديك ورجليك لو أتممت قليلا في جسد التعليم لكانت قطعة رجليك تحدث تحدث من لم تسمع ارفع صوتك أريد فرصة فرصة في ماذا؟ أريد الخروج نعم أريد الخروج تريد الخروج لا تريد الموت يا فصلت لم أسمع ستريد الموت جيد أنا لدي مكان بإذن الله وبالقدرة الله سأضع هذا القلم في هذا المكان بالضبط وبإذن الله تقطع رقبتك عنقك أنت تتجرأ على عبادة لنا مقدسة عبادة الصلاة عبادة مقدسة أنت تتصل عليها يا مليون أقول لك شيء أقول لك شيء ما الذي يجعلني أقوى منك ماذا قدم ما الذي يجعلني أقوى منك ومن كل المرد والعفاريت لأنني موحد لله لست ظالم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لأنني خارج محتسب لله أن يجعلني سيفا قاطعا لأعناق الشياطين والمردة والعفاريت والسحرة ابتغاء مرضاته للذوب بديني ليس لأجل العباد أو لنفسي أو لأي شيء فهبت يا غبي تحدثوا معك. صدقني لو اجتمعتم أنتم ومن في الأرض جميعا من الملل والعفاريت والسحرة، صدقوني صدقوني مهما كان مكركم، مهما كان مكركم لن تنقصوا من ملك رب العظيم ذرة. جيد، أين وصلنا؟ الآن سنقطع هذا التسجيل بإذن الله. نحن جعلنا هذا التسجيل يشهد الله الذي لا إله إلا هو ما في أنفسنا، يستيقن المؤمنين والمؤمنات أن الشيطان يتربص بهم في كل لحظة، وأنه ينتظر دائما الفرصة لكي يخترق الجسد، وأن الغضب والزجر وكثير من الأشياء تدركها الشياطين تستعملها ضد الإنس لكي يستطيعوا اختراق أجسادهم. ونريد نبين أنه القوة لله وللرسول وللمؤمنين، ليس لكم على العباد سلطان ولا قوة، القوة لله عز وجل. هذا الرمز رمز إبليسكم، هذا صح، هذا الرمز رمز إبليسكم، هذا المسيح الدجال وهذا إبليس، صح صح. تعبدون الطاغوت وأنتم تريدون إخراجه في أي لحظة، صح صح. أزل. نعم أزل. تريدون إخراجه، انزع هذا الرمز، انزع هذا الرمز لعنك الله، انزع. أنت تستنجد بالشياطين الآن، صح، بهذا الرمز تستنجد بهم. جيد، أنا استنجدت وهذه الأمة وأهلها بالله الذي لا إله إلا هو. وأنت أين شياطينك الذين تعبدهم وتستنجد بهم؟ أين هم؟ أين هم؟ أين هم؟ تحدث، أين هم شياطينك؟ نعم، أنت تناديهم بهذه العلامة، أين هم؟ تحدث بصوت مرتفع. لا يستطيعون الاقتراب. لماذا؟ كلهم ينظرون فقط. لماذا لا يستطيعون الاقتراب؟ هناك حاجز. تحدث بصوت مرتفع. هناك حاجز جدا. حاجز بين من ومن؟ بينهم وبيني. بينهم وبيني وبينك أنت يوجد حاجز، لا تستطيع هذه الشياطين أن تخترق. جيد، كيف ترى هذا الحاجز؟ كيف تراه أنت؟ جدار من الحديد. جدار من الحديد. صوت مرتفع بسرعة. وإلا سأنكل بك أمامهم تنكيلا، وبإذن الله، وإلا سأأخذ رقبتك لا أجلك. أكمل. جدار من الحديد. تحدث. صوت مرتفع. كلمات من القرآن الكريم. وصدتم في هذا الجدار الحديد. جيد، هذا ما نسميه الحصين. حسن الله الحصين. لو لم يكن هذا القرآن من رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض يا ملعون، أليس هذا يبين أنه حق؟ ليس إبليسك ولا مسيحك الدجال الذين تسعون لإخراجهم. تعالوا نعم أريد الخروج. وأنا أريد رأسك. أريد رأسك. أعطني رأسك. تحدث. نعم. إن كان لكم كيد فكيدون. أنا قلتها في أول جلسة، قلت اجمعوا كيدكم كله وأتوا إلي صفا، فإن معي ربي. تحدث. الآن بإذن الله، بإذن الله سأخذ هذه الرقبة. يا نعيم، فهمت لماذا أنا غاضب؟ فهمت لماذا أنا غاضب؟ أنا غاضب ويشتد غضبي على من خلقكم وتعصونه وتعبدون غيره. يا عابد الكنيسة، يا عابد الصليب، يا عابد إبليس ملعون. الآن اختر، يقطع رأسك بإذن الله من المكان الذي أنت الآن تلمسه، أو تقطع أنفاسك فلا يستطيع الهواء أن تستنشقه أكثر من 30 ثانية. اختر اختر اختر. ماذا تختار؟ نعم لا أريد أن أعذبك. أنا أريد قتلك بإذن الله. أنا لا أريد تعذيبك، أنا أريد قتلك بإذن الله. اختار. ينقطع عنك النفس والهواء الذي تستنشقه وتموت بإذن الله، أو يقطع رأسك من المكان الذي أنت الآن تضع يدك عليه. هل أستطيع قطع هذا؟ تحدث. ألا أستطيع بإذن الله وأنت بين يدي؟ تحدث. لا تريد الموت. أن أحبك قتلك في سبيل الله. أنا أريد قتلك في سبيل الله. ارفع صوتك. أريد الموت. لا تريد الموت. إن الموت الذين تفرون منها يغطيكم. انزع يدك وستقطع رأسك بإذن الله من هذا المكان. نبدأ بإذن الله على بركة الله. نعم. ارفع صوتك. أنا الذي أريد، ليس أنت. أريد أن أقطع رأسك في سبيل الله، في سبيل الله. انزع يدك. انزع يدك. انزع يدك. واطلب من الله، اطلب من الله ان يريك مقامك في جهنم. الان سترى يا غبي، سترى يا غبي. انزع يدك. انزع يدك. انزع يدك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. Thank you.